السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: لو بينتم مراد صاحب زاد المستقنع عند قوله وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، مع أنه ساق هذا بعد الانتهاء من صفة الحج. معلوم أن المتأخرين من الفقهاء من فقهاء المذاهب يرون مثل هذه الزيارة، وهذا معروف ومستفيض عندهم، ويستدلون بأحاديث ضعيفة وأخرى موضوعة، بل حكم عليها جمع من الحفاظ بأنها لا تثبت ولا أصل لها، لأنهم يقرنون هذا بالحج: من حج فلم يزرني فقد جفاني. استدلون بمثل هذا الحديث مع أنه لا أصل له، وجاء في معناه أحاديث لكنها كلها في غاية الضعف، لا تقبل الانجبار بحيث يقال أنها يمكن أن ترتقي، لا، كلها ضعيفة. وهذه المسألة كتب فيها مؤلفات وردود، فكتب السبكي فيها شفاء السقام، ورد عليه من قبل شيخ الإسلام ومن قبل ابن عبد الهادي، وفيها في المسألة ردود كثيرة. المقصود أن مثل هذا يستدل به الفقهاء من المتأخرين متأخر المذاهب، وليس فيها ما يدل، لأنها لا تثبت ولا يجوز الاستدلال بها، لأنها ليست بصحيحة. كثير من الحفاظ حكم عليها بأنها موضوعة، فكيف يستدل بها على استحباب مثل هذا الحكم؟ أهل التحقيق يرون أن الزيارة للمسجد وشد الرحم إنما هو من أجل المسجد، ثم إذا وجد الإنسان بالمدينة فلا يحتاج إلى شد رحل، وزار النبي عليه الصلاة والسلام له أسوة بما فعل ذلك من الصحابة كابن عمر وغيره، مع أنه لو صلى على النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه ردت عليه روحه، فيرد عليه من أي مكان كان. المقصود أن هذا ليس بغريب يعني على متأخر الفقهاء الذين لا يعرفون صحيح السنة من سقيمها، لا يعرفون الصحيح من الضعيف ولا يميزون، فهم يستدلون بما يجدون، وهذا من صنيعهم. يعني لا نقول أنه يريد زيارة القبر بعد زيارة المسجد، لا، ما واضح المسألة، والمسألة ينتصر لها من ينتصر، والسبكي يوالي ويعادي عليها، وشيخ الإسلام حورب من أجلها، بل أودع السجن من أجلها، ومع ذلك صبر واحتسب وثبت، والعاقبة للمتقين. ولا يقال والله أن الحنابلة يجيزون زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وشد الرحل، وأن الحاج إذا لم يزره كذا، لا، العبرة بالإمام، ليس العبرة بمتأخري المقلدة. هذا يقول: لماذا نقول إذا قال العين قال بعضهم إنه يتعقب ابن حجر، في حين أن ما قاله ابن حجر قد يكون قاله من قبله أو قاله من قبله من الشراح مثل القسطلاني؟ القسطلاني ليس قبل ابن حجر، القسطلاني متأخر عن ابن حجر وعن العيني، وكتابه يكاد أن يكون ملخصا من الكتابين. ابن الملقن نعم قبل ابن حجر، الكرماني قبله، وقد يتفق معهم ابن حجر على هذا القول، لكن العيني يتقصد ابن حجر، فهو يستعير ما ينجزه ابن حجر من الشرح وينقل منه بالصفحات، وإذا رأى ما يلاحظ قال قال بعضهم، ولا ما يقول قال بعضهم ولا قال فلان ولا شيء، تجد النقل بالصفحة والصفحتين بالحرف، ثم إذا وجد فرصة أو ثغرة يمكن أن يلج من خلالها قال بعضهم ثم يرد عليه. هذا معروف، انتقاض الاعتراض موجود، يعني ابن حجر رد على العيني في هذه الاعتراضات، وقد يكون الحق مع العيني، يعني لا ننتصر لابن حجر على أساس أنه ابن حجر، لا، ونعرض الأقوال قول ابن حجر وتعقب العيني، ويحصل الإنصاف إن شاء الله تعالى. ما الذي يحمل على عدم التصريح؟ على عزم إيش؟ هذا موجود في كلام أهل العلم، النقل موجود. لو تقارب بين الشرح الكبير والمغني، المغني على الخراقي والشرح الكبير على المقنع، كم تجد نسبة ما زاده صاحب الشرح الكبير على المغني؟ ولا 5%، بالحرف ينقل 10 صفحات متوالية، ولولا اختلاف الكتابين ممكن بعد ما نجد فرق إطلاقا، لكنه يعني صنيع صاحب الشرح الكبير أفادنا كثيرا، لأن مسائل الخراقي أقل بكثير من مسائل المقنع، ومسائل المقنع تلتقي كثيرا مع مسائل الزاد الذي هو فرع منه، ومعول التفقه في هذه البلاد على الزاد، فنستفيد من الشرح الكبير في دراسة الزاد. يقول: تختلف قصة ابن الناطور عن قصة أبي سفيان من وجهة الدلالة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، فلماذا تذكر قصة ابن الناطور في حديث منفصل عن قصة أبي سفيان وتذكر بسندها، وهل إرداف لقصة أبي سفيان من وضع البخاري أو من صنيع الزهري رحمه الله؟ إن قصة ابن الناطور يعني حينما قال فيما سيأتي الآن يعني: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، يبيجي لماذا؟ حتى بعضهم قد يقول يلاحظ على البخاري حينما يذكر هذه الأوصاف ولا يتعقبها، لكن سيأتي سبب ورودها في الصحيح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحديث الطويل قال: وكان ابن الناطور صاحب إيليا وهرقل سقفا على نصارى بالشام، يحدث أن هرقل حين قدم إيليا أصبح يوما خبيث النفس، يحدث أن هرقل حين قدم إيليا، يقول ابن حجر يعني في هذه الأيام، يعني في هذه الأيام وهي عند غلبة جنوده على جنود فارس، يعني في هذه الأيام التي حصلت فيها القصة، حين غلبت جنوده على جنود فارس وإخراجهم، وكان ذلك في السنة التي اعتمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عمرة الحديبية، يعني سنة 7، وبلغ المسلمين نصرة الروم على فارس، ففرحوا. وقد ذكر الترمذي وغيره القصة مستوفاة في تفسير قوله تعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وفي أول الحديث في الجهاد عند المؤلف إشارة إلى ذلك. هذا الحديث المشار إليه المخرج عند الترمذي والنسائي في الكبرى والبخاري في خلق أفعال العباد والإمام أحمد، يقول الإمام أحمد اعتباره أعلى إسناداً وأقدم ممن ذكر معه، قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا أبو إسحاق عن سفيان عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ألف لام ميم غلبت الروم، قال: غلبت وغلبت. قال: كان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم. لماذا؟ لأنهم أهل أوثان شاركونهم في عبادة الأوثان، وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب، فذكروه لأبي بكر، فذكره أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنهم سيغلبون. قال: فذكره أبو بكر لهم فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلا، فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا، وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا. فجعل أجلا 5 سنين فلم يظهروا، فذكر ذلك أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا جعلتها إلى دون؟ قال: أراه العشر، يعني لو قال له سيغلبون في أقل من 10 سنين، ما قال 5. قال سعيد بن جبير: البضع ما دون العشر، ثم ظهرت الروم بعد ذلك، ظهرت الروم بعد. قال: فذلك قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم إلى قوله: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. قال: يفرحون. ويومئذ يفرح المؤمنون، قال: يفرحون بنصر الله. احتاج إلى مثل هذا؟ ويومئذ يفرح المؤمنون، نعم، بإيش؟ بنصر الله. لماذا قال الراوي قال يفرحون بنصر الله؟ ولو كمل ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله كفى. وإسناد الحديث صحيح على شرط الشيخين، ورواه في موضع آخر زاد فيه قال: فذلك قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. قال: فغلبت الروم ثم غلبت بعد. قال: لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. قال: يفرح المؤمنون بنصر الله، قال وقد ذكرها في تمام الآية. ولفظ البخاري في خلق أفعال العباد قال: ففرح المؤمنون بنصر الله حين قدم إلي أصبح يوما خبيث النفس، أصبح يوما خبيث النفس أي رديئها غير طيبها مما حل به من الهم. وعبر بالنفس عن جملة الإنسان روحه وجسده اتساعا، وعبر بالنفس عن جملة الإنسان روحه وجسده اتساعا لغلبة أوصاف الجسد على الروح، قاله القسطلاني. الآن يعبر بالنفس، والنفس مرادف للروح. عبر بالنفس عن جملة الإنسان روحه وجسده اتساعا لغلبة أوصاف الجسد على الروح، كيف؟ البدن كامل بما فيه الروح، ما من نفس منفوسة يعني. لكن في قوله وعبر بالنفس عن جملة الإنسان روحه وجسده اتساعا لغلبة أوصاف الجسد على الروح، أو بالعكس؟ ها، الجسد هو الظاهر، لكن عبر بالجسد ولا بالنفس؟ عبر بالنفس التي هي الروح. فكيف يقول اتساعا لغلبة أوصاف الجسد؟ يعني لو عبر بالجسد اتجه هذا الكلام، مع أن الأهم من الأمرين الجسد ولا الروح؟ الروح. لماذا؟ لأن الجسد لا قيمة له بلا روح، هكذا قال القسطلاني وفيه ما فيه. وقال الكرماني خبيث النفس أي مهموما غير نشيط ولا منبسط، خبيث النفس أي مهموما غير نشيط ولا منبسط، وهو ضد الطيب أو الطيب. وفي التوضيح لابن الملقن: خبث النفس كسلها وقلة نشاطها أو سوء خلقها. يصح أن يقال فلان خبيث النفس؟ لماذا؟ يعني يصف غيره أو يصف نفسه؟ النهي في وصف النفس أو وصف الغير؟ إيه، الوارد في الحديث وصف النفس بالخبث. يقول ابن حجر في الصحيح: لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي، كأنه كره اللفظ. والمراد بالخطاب المسلمون، والمراد بالخطاب المسلمون، وأما في حق هرقل فغير ممتنع. وصرح في رواية ابن إسحاق بقوله لهم أو بقولهم له: لقد أصبحت مهموما، بقولهم له لقد أصبحت مهموما. فقال له بعض بطارقته، قال النووي: هم قواد ملوك الروم. البطارقة: هم قواد ملوك الروم وخواص دولتهم وأهل الرأي والشورى منهم، وبفتح الباء واحدهم بطريق بكسرها. فتح الباء بطارقة، واحدهم بطريق بكسرها. وقال العيني: وقيل البطريق المختال المتعاظم، قيل البطريق المختال المتعاظم. يعني هل مشيت البطريق فيها شيء من الخيلاء؟ البطريق الحقيقي، فمن يشبهه في مشيته يكون حينئذ مختالا. قال: وقيل البطريق المختال المتعاظم ولا يقال للنساء. طيب لو تخايلت وتعاظمت ما يقال بطريقة؟ نعم. قال: ولا يقال للنساء. وفي العباب قال الليث: البطريق القائد، القائد بلغة أهل الشام والروم، فمن هذا عرفت أن تفسير بعضهم البطريق بقوله وهو خواص دولة الروم تفسير غير موجه، هذا كلام العيني. في العباب قال الليث: البطريق القائد بلغة أهل الشام والروم، فمن هذا عرفت أن تفسير بعضهم البطريق، ويقصد ذلك ابن حجر بلا ريب، بقوله وهو خواص دولته وخواص دولة الروم تفسير غير موجه، يعني لا وجه له. ومراده نعم وين اي معروف مثل ما ذكرنا سابقا، لكنه لا يتقصد هؤلاء ولا نقل عنهم في هذا الموضع. ومراده بعضهم كالعادة ابن حجر، فإنه فسر البطريق بذلك، لكن ابن حجر أليس له مستند ممن تقدمه من أهل العلم؟ وفي كتب الغريب كذلك: قد استنكرنا هيئتك، فقال بعض بطارقتي: قد استنكرنا هيئتك. نعم اي بس ان حرفوها شوي المهم ان حتى من القابهم العلميه فيها نوع شوب دنيا وتعاظم وقياده لهم. يعني قد استنكرنا هيئته، قال العيني: أي أنكرناها ورأيناها مخالفة لسائر الأيام والهيئة السمت والحالة والشكل. وقبل ذلك قاله الكرماني بالحرف، لأن العيني أحيانا ينقل يعزو الكرماني ولا عنده مشكلة، وأحيانا ينقل عنه بالحرف بدون عزو، لكن لا يعرف أنه صرح مرة واحدة بابن حجر. وفي المصباح: الهيئة الحالة الظاهرة، ويقال هاء يهوء ويهيء هيئة حسنة إذا صار إليها، إذا صار إليها وتهيأت للشيء، وتهيأت للشيء أخذت له أهبته وتفرغت له وهيأته للأمر أعددته فتهيأ. وتهايأ القوم، تهايأ القوم تهايؤا من الهيئة، جعلوا لكل واحد هيئة معلومة، والمراد النوبة. وهايأه مهايأة، وقد تبدل للتخفيف فيقال هايته مهاياتا. المهايأة تذكر في الكتب في الفقه والشروح على أنها عقد من العقود تسمى مهايئة، وهي قسمة المنافع، قسمة المنافع. الفقهاء عرفوا المهايئة بأنها قسمة المنافع على التعاقب والتناوب، قسمة المنافع على التعاقب والتناوب. يعني لو اشترك اثنان في شراء بيت أو في شراء سيارة، في البيت قال كل واحد يسكن سنة، هذه تسمى مهايئة. وإذا اشترى سيارة قال كل واحد يستعملها شهر، تسمى مهايئة مفاعلة، مثل المعاومة والمساندة. ايش معناها؟ تكون مدة العقد عام أو سنة. قال ابن الناطور، وقال ابن الناطور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، كان هرقل حزاء ينظر في النجوم. في شرح ابن مطال قال: صاحب العين حزى يحزو حزوا إذا كهن، وحزي يحزى حزيا وتحزى تحزية، حزى يحزو حزوا إذا كهن، وحزي يحزى حزيا وتحزى تحزية. قال صاحب العين، من صاحب العين؟ الخليل بن أحمد. أي الخليل؟ لأنه في بهذا الاسم الخليل بن أحمد ستة. نعم الفراهيدي صاحب العين، وصاحب العروض اشتهر بالعروض، يعني يشترك في الاسم واسم الأب مجموعة، وقد اشتركون في اللقب الأخافش 13 أو أكثر. فنحتاج إلى تعيين من يبهم أو من يهمل منهم في كتب أهل العلم. نعم. الخليل بن أحمد فقط خلص ما في شك هو أشهرهم، لكن إذا قيل الأخفش هل ينصرف إلى الأكبر أو إلى الأصغر أو لمن اشتهر بالأوسط؟ نعم الأوسط اسمه سعيد بن مسعد المجاشعي. يقول النووي قوله وكان حزاء هو بفتح الحاء وتشديد الزاي وبالمد، ويقال فيه الحازي وهو المتكهن، الحازي وهو المتكهن. وفي التوضيح لابن الملقن في الصحاح حز الشيء يحزيه، حز الشيء يحزيه ويحزوه إذا قدر وخرص، مثل حزر. نعم حزى الشيء يحزيه ويحزوه إذا قدره وخرصه. والحازي الذي ينظر في الأعضاء وفي خيلان الوجه يتكهن، الذي يقرأ الوجه يسمونه أو يقرأ الكف. والحازي الذي ينظر في الأعضاء وفي خيلان الوجه يتكهن. وفي المحكم حز الطير حزيا زجرها، حز الطير حزيا زجرها. وفسر بالحديث ذلك بأنه ينظر في النجوم، كان حزاء ايش بعدها في الحديث؟ ينظر في النجوم. ويمكن أن يكون أراد بيان جهة حزوه، ويمكن أن يكون أراد بيان جهة حزوه لأن التكهن يكون لوجوه منها ذلك، يعني التكهن أوسع وأعم من الحزو. وفي التهذيب الأزهري قال الليث الحازي الكاهن، الحازي الكاهن تقول حزى يحزو ويحزي ويتحزى. قال ابن شميل، قال ابن شميل الحازي ابن شميل ايش؟ النضر بن شميل. فيه شخص من المتأخرين اسمه الشبلي شميل، لا وين تحان في هذا الذي نصر نظرية دار وألف فيها المؤلفات الكثيرة، هذا قبل 100 زيادة، نظرية النشوء والارتقاء. في أحمد بن شمير، ها؟ أحمد بن شمير النووي الحنفي. وقال ابن شميل الحازي أقل علما من الطارق، الحازي أقل علما من الطارق، يعني الذي يطرق الحصى. لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرة الطير ما الله صانع. الحازي أقل علما من الطارق، والطارق كاد أن يكون كاهنا، الطارق كاد أن يكون كاهنا. والحازي يقول بظن، والعائف العالم بالأمور، والعائف العائف العالم بالأمور، ولا يستعاف إلا من علم وجرب وعرف. يعني العائف والعيافة وزجر الطير كلها من الأمور المحرمة الشركية، كيف يقال العائف العالم بالأمور؟ يعني على حد زعمه، إما أن يقال على حد زعمه، أو أن العارف بالأمور لشدة معرفته وتمام خبرته يشبه بالعائف، كما أن الشخص البليغ الذي يؤثر في السامع يقال ساحر. فمثل هذا العائف العالم بالأمور. نعم أو أنه لتمام معرفته يشبه بالعائف، كما أن من تمام تأثير الشخص الفصيح البليغ صاحب البيان يسمى ساحر، إنما البياني لسحرة. نعم. إيه، ليس من تلقاء نفسه، هذا ما يسمى في حقيقة الأمر لا يعرف، لولا استفادته من هؤلاء الشياطين ما عرف. ولا يستعاف إلا من علم وجرب وعرف، والعراف الذي يشم الأرض فيعرف مواقع المياه ويعرف بأي بلد هو، يعني من شم التراب يعرف في أي بلد. وهل يدرك مثل هذا بالخبرة أو لا بد فيه من الاستعانة؟ ها؟ نعم. ولذلك يقول والعراف الذي يشم الأرض فيعرف مواقع المياه ويعرف بأي بلد هو، وهذا موجود، أن الدلالة على الأماكن بترابها معروف عند من كان له حاسة، وقد يوجد هذا في العميان أكثر من المبصرين، وهناك أمثلة، هناك أمثلة، يعني إذا ضاعوا ظلوا في الطريق جاء هذا الشخص شم التراب قال لا يمين. فمثل هذا عند الجاهل كهانة، مثل هذه المعرفة وهذه الخبرة عند الكاهن جهانة، عند الجاهل كهانة. ها؟ لا، الخبرة، الخبرة حقيقة والدربة على الشيء تعطي شيء عند من لا يدركه ولا يحيط بها يشك فيه، يشك منه في النظر. لا لا، قوة حسية، قوة حسية موجودة الآن. بعض الناس يعني مقابلة في الإذاعة مع واحد يبصر الشيء البعيد يذكر عنه شخصيا أنه خرج في السوق يطلب فلانا، قالوا فلان يمكن ما هو موجود الآن، يمكن في المزرعة، وركب السيارة مع واحد يقود السيارة، يقول لما تبيننا من البنيان والمزرعة 10 كيلو، قالوا ارجع ما هو بالمزرعة، ارجع ارجع، الرجل ليس بالمزرعة، بدليل أن المزرعة مغلقة بقفل من الخارج. تقول هذا شخص معروف يعني، ويستفاد منه في رؤية الأهلة. في من يرى النجوم، في من يرى النجوم المرية، لا ما هو بنظرهم بعيد، لكن خبرتهم بالأثر اللي هم القافة، خبرتهم بالأثر. إيه، هذا بالخبرة، يعني صاحب الإبل يعرف من دقائقها ما لا يعرفه غيره، صاحب الغنم يعرف من خباياها ما لا يعرفه غيره، صاحب الكتب يعرف من عجائبها ما لا يعرف، يعني كل ميسر لما خلق له. وكثرة المعاناة للشيء تعطيك خبرة، تجعل شيء بعض الأمور يعني أمور مذهلة، مذهلة. لكن الإشكال وشو؟ الإشكال في كون بعض الحقائق تلتبس بالمحرم من التخييل، ومثل من السحر وشبهه، وإذا اختلط هذا بهذا وجب منع الجميع، لأنه الآن يروج لبعض صور السحر والكهانة باسم الدربة والخبرة، يسمونه محترف. نعم، يعني محترف وجالس على الكرسي على المنصة تشوفه بالسقف يدور، هذا محترف ذا. يعني يأتون بالسيارات ويأتون إلى مكان كالبئر، سيارة في قاعته أو في على سفحه، ثم يدور على الجدار المبرم هذا ويقول محترف. لا شك أن هذه استعانة، هذه استعانة. ولو قدر أن هناك محترف صحيح عنده خفة ويستطيع أن يبهر الناس، يجب منعه لأننا إذا ما معنى أنه ما عرفنا الحق من الباطل، يدعي غيره أنه محترف وهو مستعين بالشياطين، وبئس الاحتراف ولو ظهر من ذلك خفة أو حذق. ثم ماذا؟ هارون الرشيد جيء له بشخص من هذا النوع يرمي الإبرة فتقع واقفة في الأرض، ثم يرمي الثانية فتدخل في جوفها، في جبها، في سمها، ثم يرمي الثالثة فتقع في ثقب الثانية، ثم يرمي الرابعة فتقع إلى المئة. خفة متناهية. نعم، كم النتيجة؟ شوف الوالي الذي يقدر الأمور قدرها، قال أعطوه 100 درهم وجلدوه 100 جلدة. صحيح هذا موهوب، لكن ثم ماذا؟ صحيح والله، ثم ماذا؟ وش الموهوب هذا؟ شو النتيجة؟ كثير من الموهوبين تضيع مواهبهم، بل قد تكون وبالا عليهم. الله المستعان. قال أبو عبيد عن الأصمعي: حزيت الشيء أحزيه إذا خرسته وحزوته مثله، لغتان من الحازي، ومنه حزيت الطير إنما هو الخرس، وحز الشيء يحزوه رفعه. قال ابن هاني عن أبي زيد: حزونا الطير نحزوها حزوا، زجرناها زجرا. قال: وهو عندهم أن ينعق الغراب مستقبل رجل، ينعق الغراب مستقبل رجل وهو يريد حاجة، فيقول هو خير، فيقول هو خير، فيخرج، أو ينعق مستدبره فيقول هذا شر فلا يخرج. وإن سنح له عن يمينه شيء تيمن به، أو سنح عن يساره تشاءم به، فهذا الحزو والزجر. وفي النهاية لابن الأثير لمجد الدين أبي السعادات، لأنه في بعض الكتب يقول قال أبو السعادات، قال أبو السعادات، يريدون بذلك ابن الأثير. هذا كثير في الشروح الأندية المتأخرة مثل عون المعبود وتحفة الأحوذي وغيرهم. وفي النهاية حزى في حديثه هرقل: كان حزاء الحزاء والحازي الذي يحزر الأشياء ويقدرها بظنه، يعني كالخارص. الحزاء والحازي الذي يحزر الأشياء ويقدرها بظنه، يقال حزوت الشيء أحزوه وأحزيه، ويقال لخارص النخل الحازي، وللذي ينظر في النجوم حزاء، وللذي ينظر في النجوم حزاء، لأنه ينظر في النجوم وأحكامها بظنه وتقديره فربما أصاب. في قصة إبراهيم مع قومه لما أراد تكسير الأصنام، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. هل يصح التذرع بمثل هذا؟ أو يموه على غيره، يقول أنه سقيم وليس بسقيم، ويموه من أجل أن تقبل دعواه بأمر لا يجوز، محرم. هذا في شرعنا، في شرعنا. هل الإنسان ينظر في النجوم ليستدل بها على حوادث شخصية أو عامة؟ لا يجوز ذلك. يعني لو طلب من إنسان شيء لا يريده، ولنفترض أنه طلب منه أمر محرم، أن يشارك في شيء محرم، هل له أن يتحايل بمثل هذه الحيلة؟ أما قوله إني سقيم من دون نظر في النجوم، هذا ما في إشكال، لأن الحيل للتوصل إلى فعل الواجب أو ترك المحرم شرعية. السقم ما يسلم منه أحد، لكن هل له أن ينظر في النجوم ليموه من أجل أن يصدق؟ نعم، في شرعنا لا يجوز له أن ينظر في النجوم، لا يجوز له أن ينظر في النجوم، لأن هذا الأمر مؤداه إلى ما هو أعظم من المحرم الذي يدعى إليه، فما يفر الإنسان من محرم إلى ما هو أشد منه. نعم كلها بذات الله. ها قوله إني سقيم وقوله سارة هذه أختي وقوله بل فعله كبيرهم. ها ما ردت هو هو هو هو اعتذر من الشباب هو اعتذر من الشباب إيه الله المستعان. الحكمة من خلق النجوم كما قال قتادة وغيره ثلاث كما هو معلوم أن زينا السماء بزينة الكواكب رجوما للشياطين وهداية للناس. يقول من الأثير الحزاء والحازي الذي يحزر الأشياء ويقدرها بظنه يقال حزوت الشيء أحزوه وأحزيه ويقال لخارص النخل الحازي وللذي ينظر في النجوم حزاء لأنه ينظر في النجوم وأحكامها بظنه وتقديره فربما أصاب ربما أصاب يعني هذا ضرب من أقول هذا ضرب من المغامرة قد يصيب وقد يخطئ مثل ما لو قلت جاء زيد ما عندك مستند ولا خبر ولا مخبر الاحتمال قائم أنه جاء والأصل أنه ما جاء لكن مثل هذا قد يصيب ومثله مسترق السمع ومن يتعامل معه من الكهان يصيب مرة ويكذب معها 100 كذبة. ينظر في النجوم قال ابن حجر قوله ينظر في النجوم إن جعلتها خبرا ثانيا صح إن جعلتها خبرا ثانيا صح لأنه كان ينظر في الأمرين هذا على أساس أن ينظر في النجوم غير حزاء فيكون خبر بعد خبر أخبر عنه أولا بأنه حزاء ثم أخبر عنه ثانيا بأنه ينظر في النجوم إن جعلتها خبرا ثانيا صح لأنه كان ينظر في الأمرين وإن جعلتها تفسيرا للأول إيش معنى حزاء ينظر في النجوم وإن جعلتها تفسيرا للأول فالكهانة تارة تستند إلى إلقاء الشياطين وتارة تستفاد من أحكام النجوم وكان كل من الأمرين في الجاهلية يعني قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام شائعا ذائعا إلى أن أظهر الله الإسلام فانكسرت شوكتهم وأنكر الشرع الاعتماد عليهم وكان مطلع عليه رقم من ذلك بمقتضى حساب المنجمين أنهم زعموا أن المولد النبوي كان بقراء العلويين ببرج العقرب وهما يقترنان في كل 20 سنة مرة إلى أن تستوفي المثلثة بروجها في 60 سنة فكان ابتداء 20 الأولى المولد النبوي في القران المذكور وعند تمام 20 الثانية مجيء جبريل بالوحي لماذا؟ ها؟ يعني كم بين ابتداء 20 الأولى وانتهاء 20 الثانية؟ 40 سنة. نعم فكان ابتداء 20 الأولى المولد النبوي في القران المذكور وعند تمام 20 الثانية مجيء جبريل بالوحي وعند تمام 3 فتح خيبر يعني بعد 60 سنة فتحت خيبر من عمره عليه الصلاة والسلام عاش بعد خيبر كم؟ 3 سنوات فيكون مجمل عمره عليه الصلاة والسلام 63 سنة وعند تمام 3 فتح خيبر وعمرة القضية التي جرت فتح مكة وظهور الإسلام وفي تلك الليلة رأى هرقل ما رأى. يعني يا شيخ على كلام معنى ظهور ملك الختان أنه انتصاره إلا بعثته يأتي قالوا من جملة ما ذكروه أيضا أن برج العقرب مائي وهو دليل وهو دليل ملك القوم أو ملك القوم الذين لا يختتنون، فكان ذلك دليلا على انتقال الملك إلى العرب، فكان ذلك دليلا على انتقال الملك إلى العرب. وأما اليهود فليسوا مرادا هنا، لأن هذا لمن ينقل إليه الملك لا من انقضى ملكه. وأما اليهود فليسوا مرادا هنا لأن هذا لمن ينقل إليه الملك لا لمن انقضى ملكه. يقول ابن حجر: فإن قيل كيف ساغ للبخاري إيراد هذا الخبر المشعر بتقوية أمر المنجمين والاعتماد على ما تدل عليه أحكامهم؟ يعني كيف يسوق البخاري هذا الكلام من استدلال هرقل على خروج النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته إلى الإسلام لأنه نظر في النجوم فهو منجم؟ كيف يستدل بكلام منجم؟ فإن قيل كيف ساغ للبخاري إيراد هذا الخبر المشعر بتقوية أمر المنجمين والاعتماد على ما تدل عليه أحكامهم؟ فالجواب أنه لم يقصد ذلك، بل قصد أن يبين أن الإشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم جاءت من كل طريق وعلى لسان كل فريق، من كاهن أو منجم، من محق أو مبطل، يعني كما بشرت به الأنبياء، كما بشرت الأنبياء بالنبي عليه الصلاة والسلام وهم محقون بما جاءهم عن الله جل وعلا، بشر به أهل الباطل من المنجمين والكهان. فالجواب أنه لم يقصد ذلك، بل قصد أن يبين أن الإشارات بالنبي عليه الصلاة والسلام جاءت من كل طريق وعلى لسان كل فريق، من كاهن أو منجم، من محق أو مبطل، إنسي أو جني. وهذا من أبدع ما يشير إليه عالم أو يجنح إليه محتج. يعني إذا أردت أن تستدل لمسألة أنت بحثتها ووصلت فيها إلى نتيجة وألفت فيها، فإنك تجلب على هذه المسألة بكل ما أوتيت من أدلة وبراهين لتؤيد به دعواك على أن القول الصائب في هذه المسألة كذا. وهذا من أبدع ما يشير إليه عالم أو يجنح إليه محتج. وقد قيل إن الحزاء هو الذي ينظر في الأعضاء وفي قيلان الوجه فيحكم على صاحبها بطريق الفراسة. وقد قيل إن الحزاء هو الذي ينظر في الأعضاء وفي خلان الوجه فيحكم على صاحبها بطريق الفراسة. وهذا إن ثبت فلا يلزم منه حصره في ذلك، بل اللائق بالسياق في حق هرقل ما تقدم. واضح أنه كان حزاء ينظر في النجوم ما ينظر في الوجوه، لكن مسألة النظر في الوجوه هو الكف أو الفنجان أو غيره لا شك أن ضرب من الكهانة، لأنه ما ثبت لا بنص أو ولا بعادة وقاعدة مضطردة أن من وجهه مستطيل له كذا ومن وجهه مستدير كذا أسمر أبيض، هذه ما ثبت فيها حتى، ولا التجربة تثبت ذلك قال ابن بطال: ليس على البخاري في إدخاله أحاديث عن أهل الكتاب هرقل وغيره، ولا في قوله وكان حزاء ينظر في النجوم. لماذا؟ لأنه يحكي واقع. لما يحكى عن مخالف، عن مشرك مثلا، أنه يعبد صنما أو يذبح لجني أو لميت أو ولي أو لوثن يحكيه مؤرخ من المؤرخين وأنه يفعل أو أنه يفعل عند قبر فلان كذا، هل يعني هذا أنه مقتنع بما ذكر؟ لا يلزم. لكن من باب النصح والدين النصيحة أن لا تمر مثل هذه المواقف دون تعليق، يعني يلاحظ على كثير من المؤرخين بما فيهم من هو من أهل التحقيق أنه يذكر القبر وما يفعل حوله، وأنه يزار، وأن حتى يذكر أنه ترياق مثلا، وهو معدود في أهل التحقيق. هو يحكي واقع من هذه الحيثية، لا يحكم عليه بأنه يزاول هذه الأمور أو في حكم من يزاولها، لا، لكن مع ذلك قصر في نصيحة من يقرأ له، والدين النصيحة. فالبخاري لما ذكر هذه القصة وذكر فيها عن هرقل ما ذكر من التنجيم وأنه كان حزاء ينظر في النجوم، لا لوم على البخاري لأنه يشرح واقع. قال ابن بطال: ليس على البخاري في إدخاله أحاديث عن أهل الكتاب هرقل وغيره ولا في قوله كان حزاء ينظر في النجوم حرج، لأنه إنما أخبر أنه كان في الإنجيل ذكر محمد عليه السلام، وكان من يتعلق قبل الإسلام بالنجامة ينذر بنبوته، لأن علم النجامة كان مباحا ذلك الوقت، فلما جاء الإسلام منع منه. فلا يجوز لأحد اليوم أن يقضي بشيء منه، يعني بمقتضى التنجيم. نعم، ها يخط ايش فيه؟ هذا في عهدي في شرحه، وما يدرى ما يخط، فمن وافق خطه وخطه الى اخره كما هو معلوم. نعم، لان هذا متعلق بالعقائد، والعقائد لا يدخلها النسخ، يعني هل كان مباحا إباحة شرعية بحيث تنسب إلى الديانة السماوية، أو أن إباحة تعارف الناس عليها من غير نكير؟ فلما جاء الإسلام منع من ذلك، فلا يجوز لأحد اليوم أن يقضي بشيء منه، وكان علم النجوم قبل الإسلام على التظنين والتبحيث يصيب مرة ويخطئ كثيرا. لماذا؟ لأنه لا يستند إلى دليل ولا يعتمد على برهان فيحصل منه هذا وهذا، مثل من يخبر بمجيء زيد من غير دليل، ولا أخبره مخبر أن زيد قدم، الاحتمال قائم أنه قدم، والاحتمال الآخر وهو الأصل أنه لم يقدم. يصيب مرة ويخطئ كثيرا، فاشتغالهم بما فيه الخطأ الغالب ضلال. فبعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالوحي الصحيح، ونسخ ذلك العناء الذي كانوا فيه من أمر النجوم. الذي يتتبع هذه الأمور ويبحث عنها ليهتدي بها أو يستشفي بها، لا شك أنه في عانة ومشقة عظيمة. وانظر إلى حال هؤلاء الذين يذهبون إلى الكهان والعرافين من أجل أن يخبروهم عما ضل من دوابهم أو أمتعتهم، أو يخبرونهم أو يفكون عنهم على حد زعمهم ما ابتلوا به من سحر، تجد مثل هذا المسكين يتنازل عن كل شيء. نعم، السحر مصيبة وكارثة وقد تصل إلى حد لا يطاق، ومع ذلك هو أهون من الشرك بالله جل وعلا المقتضي للخلود في النار. هناك صور فيها ابتلاء لأهل التحقيق والتوحيد، صور، ولا يقتصر الابتلاء على مثل هذه الصورة. يعني لو أن موظفا متنفذا متمكنا جاءه من يعطيه رشوة 100 مليون، ما تكرر في العمر هذا الابتلاء، لكن يعطيه 1000 أو 2000 هذا كل يستطيع دفعها. شخص أصيب بالسحر ومرارا يقف في الطريق في السفر ويخرج السكين ليذبح زوجته وأولاده، فأفتاه من أفتاه أن يذهب إلى ساحر يحل عنه السحر، وهكذا فعل فانقلب، صارت حياة، انتهت المشاكل وانتهى كل شيء. ولو قيل أنه صار داعية الآن ما هو بعيد، لكن هل مثل هذا يبرر له أن يتنازل عن التوحيد؟ الدنيا كلها بحذافيرها ما تعدل الخلود، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هي مصيبة من المصائب. نعم قد يخرج إلى مشوار قريب فيحصل له ما يحصل، حادث سيارة ويبقى سنين عقود على ظهره لا يرى إلا بعينه فقط، هذه بلوى أيضا. يصبر ويحتسب وله الأجر العظيم والثواب من الله جل وعلا. نعم. وصل الأمر إلى أن شخص حدثني بنفسه، إمام جامع وحافظ للقرآن، تزوج امرأة فلما أرادها حجز عنها، فبحث قالوا أنت مسحور، طيب من يحل السحر؟ لأنه يسمع، نسأل الله العافية، من يسهل له هذا الأمر، من يحل السحر؟ قالوا فلان. أين؟ في العراق. راح للعراق قال أعطني الطاقية وعطني وش اسم أمك وما أدري إيش. لما جاء من الغد قال عجزت، راح لفلان بالبحرين، راح لفلان بالبحرين فقال له أن تزوجت في بلد كذا امرأة اسمها فلانة، دخلت عليكم امرأة سوداء طوال معها طيب ورشت عليك من الطيب، وهذه هي القارورة، قارورة الطيب. وش اللي حصل؟ من هول ما من هول مثل هذا التصرف ما احتمله هذا الشخص الحافظ في الأصل وإمام جامع، قال صدقت، نسأل الله العافية، كفر بما أنزل على محمد. هل تقوم الدنيا كلها، يعني لو مات في محله هل تقوم، هل تقاوم هذه الكلمة؟ نسأل الله السلامة والعافية. الإنسان أحرص ما يكون على رأس ماله هو التوحيد، والله المستعان. نعم. أوقف مدة، ولا ندري عاد ما الأمر صائر إليه، لعلنا نقف على كلام بطال، لأنه كلام نفيس وفي تكملة نقول في هذا الباب، يعني لا تكاد توجد في مكان آخر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.